ومن خلفه، إذا جعل جزءا طرفا من الإمامة بين يديه يعني إلى جهة صدره، وطرفا منها إلى جهة ظهره كتفه. نعم بحين واحد، لأن لها طرف هنا نعم ولها طرف هنا نعم. وقال في الحديث حديث عبد الله بن بسر، أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن بسر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب عليه الشيخ يقول ماذا رضي الله عنه، إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه الأيسر. هذا الحديث حسنه السيوطي. وأخرج ابن سعد عن مولى يقال له هرمز قال رأيت عليا عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه، يعني هذا في الشفاء، إذا يكون لها طرف من الخلف أو من الأمام أو من كليهما. يقول أحد شراح السنن ابن غسلان عند ذكر حديث عبد الرحمن هذا بن عوف، وهي التي صارت، يعني هذه التي لها ذؤابة من الأمام والخلف، صارت شعار الصالحين المتمسكين بالسنة، يعني إرسال العمامة على الصدر. قال في الحديث النهي عن العمامة المقطعة، ويعني بالمقطعة يعني التي لا ذؤابة لها ولا حنف إلى آخره. ولكن في مسألة العمامة المقطعة كثير من أهل العلم يكرهونها ويقولون ليست من شعار السلف وكذا، لكن الشيخ النووي يقول يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله، يعني سواء كانت لها ذؤابة أو ليس لها يجوز بغير بإرسال طرفها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء، ما ورد شيء ينهى عن ترك إرسالها، وإرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء. طبعا الإرسال يعني إرخاؤها وجعلها لها جزء طويل نازل، يعني المبالغة في إرسالها كالمبالغة في إرسال الثوب يدخل في جانب الخيلاء. يقول يحرم للخيلاء ويكره لغيره، إذا كان بقصد الخيلاء فيحرم، وإن كان لغير الخيلاء ولكنه أطالها إطالة فاحشة فهذه يكون من باب المكروه، لأنه خارج عن العادة المعروفة عند المسلمين. انتهى كلام الشيخ النووي. خلاصة هذا الكلام أن لبس العمامة جائز، سواء كانت بشكل لها طرف نازل في الأمام أو في الخلف أو على اليسار أو على اليمين أو ليس لها طرف، وأنه يعني بأي لون كان، أنها سواء كانت عمامة سوداء أو بيضاء أو خضراء أو كذا، لون لا اختلاف في جوازه ما لم يكن من المحرم أو من المكروه كالأحمر الخالص أو المعصفر. وأيضا إرسال طرفها هو الأفضل، هو الأفضل، ولكن ينبغي ألا يبالغ في الإرسال والإرخاء وإطالته حتى لا يصل إلى الإسبان المحرم أو المكروه إن لم يكسب الخيلاء. نعم. الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس. رواه أحمد ومسلم. وعن سهل بن هذا الباب كما نرى يقول الشيخ فيه، اسمعوا نص كلام الشيخ ابن تيمية المجد، الرخصة في اللباس الجميل وفي استحباب التواضع في اللباس فيه، يعني في اللباس، وكراهة الشهرة والإسبال. لاحظ هذه أحكام ذكرها الشيخ في باب بشكل عنوان، قال باب الرخصة في اللباس الجميل، يعني أن يلبس الإنسان جميل هذا مرخص فيه، يعني مباح، واستحباب التواضع. هذا حكم أن التواضع بعدم المبالغة في التجمل والتزين وكذا لمن يقدر، إذا ترك ذلك فهو مستحب، لكن لا يصل لدرجة الدروشة والشهرة في ترك اللباس، لأن أيضا ترك اللباس والتبذل يصل إلى درجة طلب الشهرة ويكون مشهورا بهذا، هذا أيضا ممنوع. فقال استحباب التواضع، تواضع الحق الصحيح، وكراهة الشهرة سواء كانت في التجمل أو في التواضع، وكراهة الإسبال. الشيخ قال الإسبال أو ما جاء في الإسبال، هل الإسبال مكروه أو محرم؟ سنأتي أو سنسمع ما ورد فيه من الأحاديث. ذكر حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العفو والعافية والسلامة من الكبر، وما أخرج إبليس من الجنة وجعله ملعونا مطرودا إلا الكبر. نعم. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر الذي لا يدخل أو لا يدخل صاحبه الجنة ليس هو حب الجمال من الثوب والنعل ونحوه، بل الكبر المانع من دخول الجنة هو بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس كما في هذه الرواية. شاهد في الحديث أن الثوب الحسن والنعل الحسن والشكل الحسن كون الإنسان يحب ذلك هذا ليس من الكبر المنهي عنه، ولكن إن دخله مبالغة ووصل إلى الخلالاء وكذا فيدخل في جانب المحرم الذي سيأتي تفصيله. وأما الكبر الذي يمنع من دخول الجنة فهو غمط بطر الحق وغمط الناس. فقوله في الحديث هنا إن الله جميل، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا معان نقلها عن بعض الناس في تفسير معنى قوله إن الله جميل، ولا بد من الوقوف هنا وقفة نذكر فيها إخواننا المسلمين وطلبة العلم خاصة بمسألة هامة جدا، والحمد لله المؤمن الصادق الصافي القلب الذي لم تدخل قلبه شوائب يفهم النصوص الشرعية على حقائقها الثابتة واللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. فالحديث هنا فسر قال إن الله جميل يحب الجمال، فوصف الله سبحانه وتعالى بأنه جميل يحب الجمال، والحديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم. ففيه ذكر صفة من صفات الكمال، صفة الجمال بالنسبة للمخلوقين صفة الكمال، صفة الجمال يعني ما يوصف شيء من المخلوقات بالجمال إلا ويكون ذلك يعني رفعا في قدر، الجمال وقدر القبح. جاء الحديث هنا بوصف الله سبحانه وتعالى بأنه جميل. نرجع إلى مسألة عقدية لابد من التنبيه لها في العقيدة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء إيش؟ الحسنى، والحسن الجميل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والرسول صلى الله عليه وسلم وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد وصف الله بصفات، والقرآن قد وصف الله سبحانه وتعالى بصفات وهي صفات كمال وجلال لله سبحانه وتعالى. كل ما ورد في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة عنه من أسماء الله وصفاته نؤمن بها ونصف الله سبحانه وتعالى بها على ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى تأويل وتفسير آخر، بل الله وصف نفسه أو رسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه جميل، فنقول هذه الصفة ثابتة لله لوصف رسوله صلى الله عليه وسلم له، لكن لا نقول إن هذه صفة الجمال كما هي تنطبق على المخلوق ونذهب نتخيل ونتصور ما في المخلوق ونطبق ونقول نريد أن نتصور لخالق، لا، الله سبحانه وتعالى يوصف ويذكر بأسمائه وصفاته اللائقة بجلاله وعظمته، فكما أن لله ذاتا لا ندركها وإن كان ندرك آثارها فله صفات كذلك نثبتها على حقيقتها اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته. شوف لاحظ حقيقتها، بعض الناس يقول لك كيف تقول أو كيف تقولون صفات لله على حقيقتها وتريدون أن تفروا من التشبيه وما تقعد في التشبيه؟ كيف حقيقة وما يكون فيها تشبيه؟ الحقيقة التي نعرفها أن صفة الجمال في الإنسان هي مواصفات كذا، وصفة الجمال في كذا إلى آخره، فهي الحقيقة التي نعرفها. إذا وصفنا الله بها شبهناه بالمخلوق، وهذا الذي جعل كثير من الناس أو بعض الناس يفر من إثبات الصفات لله ويقول فيها يلزم منها تشبيه بالمخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يشبه أحد من خلقه. نقول الله سبحانه وتعالى منزه أن يصفه أحد أن يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته. ثم لنقرب المسألة قليلا، يعني بعض يقول لا الحقيقة هي التي نعرفها، فإذا قلت حقيقة إذن هي هذه، وإذا قلت هذه الحقيقة التي في المخلوق شبهت الخالق بالمخلوق. لا، الحقيقة التي تعرفها هنا مختلفة من مخلوق لمخلوق. حتى في المخلوق حقيقة الجمال في كل شيء بحسب، حقيقة الجمال في كل شيء بحسبه. فالجمال في الإنسان يختلف عن الجمال في سائر الحيوانات، والجمال في الجبال غير الجمال في البحار والأنهار، والجمال في الشجر غير الجمال في التراب مثلا أو في كذا أو في المباني أو غيره. إذن فلكل مخلوق ما يناسبه من الجمال. فإذا اختلفت الحقيقة بالنسبة للمخلوقين وهم يعني محاط بهم ومقدور عليهم وأمر يدرك ويشاهد، فلتكن الحقيقة للخالق غير الحقيقة في المخلوق من باب أولى. ونقول نصفه بصفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، ولا نتجوز فيها، ولا نقول لا هذا مجاز. الشيخ ذكر بعض التفسيرات على أن جميل يعني جميل أفعاله، جميل كذا وجميل لا هذه، وقال من باب المجاز. لا، لا نقول مجاز. الرسول قال الله جميل يحب الجمال، وقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر صفات لله نؤمن بها على حقيقتها اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته. نعم. قال في هذا القدر أن الشيخ قال وقد اختلفوا فيما ورد من بيان صفات ذكر صفات الله بأخبار الآحاد هل تثبت الخالق أو لا. نقول نعم، إذا ثبت بحديث صحيح ولو خبر واحد فالسلف يثبتون به هذه المسائل الاعتقادية، وتثبت الاعتقادات بخبر الواحد الصحيح. ولهذا يقول القاضي عياض الصواب جوازه، يعني جواز أن نطلق على الله الصفة التي أطلقها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لاشتماله على العمل، ولقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، قوله في الحديث الكبر بطر الحق. الكبر ليس أن يكون يحب الإنسان أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، لا، ولكن الكبر بطر الحق وغمس أو غمس الناس. ما معنى قوله بطر الحق؟ بطر الحق يعني دفعه وإنكاره. كونك تعرف أن هذا حق لفلان أو لكذا عندك أو عند غيرك وتنكره وتدفعه وتريد أن تبطله، هذا هو الكبر. المكابرة على الحق سواء كان في فيما يعني سواء كان في الأفكار أو في الاعتقادات أو في الحقوق المادية أو كذا، إنكاره ودفعه وإبطاله هذا بطر له، وهذا هو الكبر الذي من أجله أخرج إبليس من الجنة وطرد ولعن. ليه؟ لأنه بطر، بطر الحق، بطر حق آدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال للملائكة اسجدوا لآدم، أمر من الخالق سبحانه وتعالى، اسجدوا لآدم، فسجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في آية أخرى أسجد لمن خلقت طينا، وفي آية أخرى أسجد لبشر خلقته من طين وخلقتني من نار، أو نعم كما في الآيات الآية يعني معناه. شوف لاحظ يقارن يقول لا أنا أفضل منه، يزعم أنه أفضل منه، فكيف يسجد له؟ وسجود لآدم بمعنى يعني طاعة لله سبحانه وتعالى واعترافا بقدره أو رفعا لقدره وشأنه كما أراد الله له. إبليس خالف الأمر وعصى، لم يكن دافعه أو مانعه من الامتثال للأمر إلا الكبر، إلا الكبر، وإلا كما ورد أنه كان من أعبد الخلق، وأنه يعني غرته نفسه وعبادته وغرته مكانته. ولهذا يجب أن يحذر الإنسان من ما يدخل عليه في نفسه من التعالي على الناس، ومن كونه يعني حصل أشياء سواء كان في العلم أو في المعرفة أو في العبادة أو في أمور الدنيا فيقول أنا خير من فلان أو خير من الناس لأني كذا. لا لا، يعني كونك الله أنعم عليك بشيء سواء كان من الطاعات أو من ما أعطاك من الرزق ونحو ذلك، فلا تنظر للناس نظرة احتقار وازدراء وتكبر وتبطل أو تنكر حقوقهم وتدفع حقوقهم. فكما أعطاك الله شيء أعطى غيرك شيئا، فينبغي لك أن لا تبطل حق غيرك. فالكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. وقال في القاموس بطر الحق أي أن يتكبر الحق، أن يتكبر عنده فلا يقبل، فلا يقبل، يعرض عليه الحق فيتعالى ويستكبر وتأخذ العزة بالإذن ويقول كيف أنا أقبل بهذا إلى آخر. هذا هو الكبر الذي يمنع من دخولنا من دخول الجنة. قال وغمس الناس، هذا بهذه الرواية وغمس الصاد الناس بغين المعجمة مفتوحة وصاد مهملة قبلها ميم ساكنة. وقال النووي في شرح مسلم هي أو هو يعني الحديث بالطاء المهملة وغمط غمط الناس. قال القاضي عياض لم نروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري، هنا يعني في مسلم وفي البخاري، إلا بالطاء غمط ذكره أبو داود في مصنفه إلى آخره، لكن من حيث المعنى فالمعنى واحد وهو احتقار الناس. احتقار الناس والنظر إليهم بنظرة يعني ازدراء أو نظرة وتكبر وتعالي عليهم، هذا هو الكبر، وهذا هو الكبر المانع من دخول الجنة. يبقى معنا الحديث يدل على أن الكبر مانع من دخول الجنة، أما هو حديث صريح، قال من لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، مانع من دخول الجنة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح إذا نتقبله ونؤمن به، وأنه وأن الكبر مانع من دخول الجنة ولا يدخل الجنة متكبر، لكنها قد وردت أدلة كثيرة على أن الموحدين المؤمنين الذين من مات على عقيدة التوحيد مصيره الجنة. وين عصى؟ وين عصى؟ يعني العصاة من الموحدين، طبعا الموحدين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، المؤمنين بالله الموحدين إذا استمروا على الطاعة وماتوا على الطاعة فيدخلون الجنة، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا إلى آخره ويدخلون. ولكن العصاة الذين يموتون على عصيانهم مع إقرارهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنه إله المعبود، وأن عصيانهم الذي عصوا به عصيان يعرفون بأنه معصية ولكنها زلت من ما استزلهم فيه الشيطان وماتوا على ذلك من غير توبة، هؤلاء أمرهم إلى الله إن شاء. هذا طبعا المؤمنين الموحدين، وأما المشرك فلا يدخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالموحدون العصاة من المؤمنين الذين ماتوا على المعصية من غير توبة وكانوا موحدين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء أمرهم إلى الله إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة مهما كانت معاصيهم من غير حساب، وإن شاء حاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر معاصيهم ثم يدخلون الجنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال وثبتت الأدلة الصحيحة أن الموحدين المؤمنين سيدخلون الجنة وإن عوقبوا بقدر معاصيهم، وقد يغفر الله لهم أو لبعضهم تلك المعاصي. لكن هذا الحديث يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. كيف نجمع بين هذا الحديث الذي ينفي دخول الجنة للمتكبر، وقلنا جاء تفسير هذا التكبر هو بطر الحق وغمط الناس، وكثير من الناس من المؤمنين من المسلمين يغمط الحق ويبطر على الحق، فكيف نجمع بين هذا وبين الأدلة التي تقول أن الموحدين لا بد من دخول الجنة؟ هذا إشكال قد تعرض لبيانه أهل العلم، فقالوا هنا يقول الحديث يدل على أن الكبر مانع من دخول الجنة، وإن بلغت القلة إلى الغاية يعني إلى الغاية الأدنى القليل، لأنه قال في الصفة في الحديث من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة مثقال ذرة من كبر، يعني مهما كان قليلا. يقول ولهذا ورد في التحديد بمثقال ذرة، وقد اختلف في تأويله، فذكر الخطابي فيه وجهين، أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال النووي شوف لاحظ هذان التفسيران ليخرج تعارض الحديث مع الأحاديث الأخرى، لكن هذين الوجهين في التفسير ضعيفان. لماذا؟ يقول الإمام النووي هذان التأويلان فيهما بعد يبعدان، لأن الحديث ورد في ماذا؟ الحديث ورد في النهي عن الكبر أو التعامل مع يعني الناس بالكبر وغض الحال، فلا يكون المقصود به التكبر على الإيمان. التكبر على الإيمان الذي هو الذي يقع صاحبه في الشرك، الشرك أمره ظاهر أنه لا يدخل، المشرك الذي مات على الشرك لا يدخل الجنة، وكذلك تفسيره بأنه لا يدخل الجنة حال دخوله الجنة لا يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما يؤدي المقصود من الحديث الذي ورد. الحديث ورد للتخويف وللمنع من هذه الصفة الذميمة وهي التكبر على عباد الله. فكونه تفسر بأنه لا يدخل الجنة عند دخوله الجنة وفي قلبه مثقال ذرة هذا بعيد. قال النووي هذان التأويلان فيهما بعد، فإن الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف الذي فسر بأنه بطر الحق وغمط الناس، وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المتروك، بل الظاهر. إذا الظاهر ما هو؟ قال بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها بدون مجازات، لا يدخل الجنة بدون مجازات، إذن لا بد أن يجازى على كبره إن جازاه إن جازاه، وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، يعني إن المتكبر إذا أراد الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء، طيب والذي لم يشاء أن يغفر له يجازي، فما هو جزاؤه؟ قال جزاؤه إن كان عاصيا بأي معصية من المعاصي فجزاؤه يعني يعذب في النار قدر ما أراد الله، وإن كان معصيته هي الكبر فجزاؤه أنه لا يدخل الجنة أبدا. هذا معنى التأويل، هذا معنى هذا التأويل. يقول إذا أراد الله أن يجازي المتكبر على كبره فإنه لا يدخله الجنة، إنه لا يدخله الجنة، هذا تأويله. قال بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها لا يدخلها بدون مجازات، يعني لا بد أن يجازى على هذه المعصية، وإن جازاه وإن جازى إذا أراد الله أن يجازي وقد يعفو عنه، وقيل هذا جزاؤه يعني جزاء المتكبر لو جازاه الله سبحانه وتعالى جزاؤه ألا يدخل الجنة أبدا، وقيل في تأويله لا يدخلها بل لا يدخلها مع المتقين أول وحدة فيه. ويمكن أن يقال إن هذا الحديث ما يشابهه من الأحاديث التي وردت مصرحا فيها بعدم دخول جماعة من الصحاء من عصاة الجنة أو عدم خروج جماعة منهم من النار خاصة، وأحاديث دخول جميع الموحدين الجنة وخروج عصيانهم أو عصاة من النار عامة، فلا حاجة إلى هذا التأويل. يعني كأن الشيخ الشيباني يقول إن هذا الحديث الذي فيه إخبار بأن المتكبر لا يدخل الجنة، وفي أحاديث بأن يعني بعض المعاصي قد رتب عليها الشرع أن صاحبها مخلد في النار أو مخلد في النار، يقول هذه أحاديث خاصة بمن ذكر حكمهم فيه، والأحاديث الأخرى التي تقول إن الموحدين يدخلون الجنة وقد يغفر الله أو جميع الموحدين يدخلون الجنة، منهم من يدخلها بدون حساب ومنهم من يحاسبه الله بقدر معصيته ثم يدخل الجنة، هذه عامة في جميع الموحدين. وأما الأحاديث التي فيها من أدخل الجنة بسبب معصية من المعاصي أو ذكر الخلود في النار بسبب معصية من المعاصي فهذه خاصة فلا تعارض، إذن هذه خاصة في من فعل مثل هذه الأفعال الكبيرة، والأحاديث الأخرى عامة في جميع الموحدين. والظاهر والله أعلم كما قال بعض أهل العلم إن الأحاديث التي فيها الوعيد بعدم دخول الجنة على معصية من المعاصي وفيها الوعيد بالخلود في النار على معصية من المعاصي هذا بيان أن هذه المعاصي من أكبر الكبائر وأن عقاب صاحبها إذا أراد الله عقابه ولم يعفو عنه أن الله يعفو ويغفر ما دون أن عقابه أن يخلده في النار وقد يعفو الله من عفى الله عنه انتهى لكن من أراد الله له أن يعذبه على معصية من المعاصي التي ذكر بها التخليد في النار أو عدم دخول الجنة فجزاؤه هو هذا ومن هنا نعلم أن تلك التي توعد عليها بالخلود في النار أو توعد عليها بعدم دخول الجنة من أكبر الكبائر ينبغي للمسلم أن يحذرها بقدر ما يستطيع ومنها هذا الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غمط الحق بطر الحق وغمط الناس وكثير من الناس يقع فيه وهو لا يدري ولهذا ينبغي للمسلم أن يحترس ويحذر من الكبر قد يقول والله أنا ما أنا متكبر لكن لو تعامل مع شخص وظهر الحق له لذلك الشخص وهو أدنى منه درجة في كذا إلى آخره لم يعطي الحق ولم يخضع للحق ولم تأخذه العزة بالإذن ما معنى هذا؟ أليس هذا هو غمط الحق بطر الحق؟ أليس هذا هو غمط الناس؟ هذا هو إذن ينبغي للمسلم هذا يحتاج إلى جهاد النفس تجاهد نفسك ألا تبطر الحق ولا تغمط الناس حقوقه بقى شيء من الوقت والحديث إنما أورده الشيخ هنا لبيان أن لبس الشيء الجميل وكون الإنسان يحب الجمال في لبسه في ثوبه في نعله في مركوبه في كذا هذا ليس هو الكبر المنهي عنه بل هو جائز لكن جائز بشرطه جائز ومباح بشرطه بل هو مستحب قد يكون مستحبا وقد يكون أصله الإباحة وقد يكون محرما ما هو المحرم في مسألة يعني الثوب الحسن والنعل الحسن والمركوب الحسن وكذا المحرم فيه إذا وصل إلى درجة الإسراف وصل إلى درجة الخيلاء والكبر وتجاوز المشروع من حيث قدره وكمه ونوره نقف عند هذا الحد ونكتفي به إلى الدرس القادم إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من هداة المهتدين وأن يسلك بنا سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين تبعوه بإحسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.